ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن Oh. عَابِدُونَ بسم الله لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل زيادة يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الإسلام زيادة يشرف النبي صلى الله عليه وسلم لنبيك الأكبر الأكبر الكريم بالله الرحمن الرحيم لجينا إذن بالكتاب أسنا وحق التلاوات فأكذا حكى لمن الإسلام إلا سوية من أحب القرآن الكريم العالم أن حضراتكم ذلكم العالم القرآني الزعيم أديلة القارة الدكتور أحمد أحمد نعينا على بالتلاوات وإسرع العالم الإسلامين وقال بتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالقاهرة ذلك عبر أسر مجد إذاعتنا المحلية شكرا من الجهة الصوتية مدرة محمد سلام الفرصة الرئيسية تنزل من السيطة درتين برحمة الشركة عمل ذلك ربما ثم حطاسة الزيت الكبرى صاحب الحج شاه تمام وأولاده ونادة المهندس سبران إمام والمهندس حسن إمام المهمات بالحوال من التسجيل اللوي مخازة فراشة الزبا الكبرى كسر جاب حب وسناد كل تحت دار وحاسم محمد رفع السنة وأخير رفع السنة بمدينة السجيل اللوي خدمات الفندقية تطلب من مدرع صام صلاة بمدينة السجيل اللوي هذا كان لكم جزاء كانت حياتكم مشكورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.